خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، يسر إخوانكم في مجموعة خزائن الرحمن أن تقدم لكم العقيدة سهلة ميسورة لعموم المسلمين، سائلين الله تبارك وتعالى التوفيق والتسديد والتيسير، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. ومع المجلس 28 من شرح كتاب التوحيد للإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة. قال رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. بعد أن بين لنا رحمه الله رحمة واسعة أهمية التوحيد وخطر الشرك، وأنه لزاما على كل مسلم أن يدعو إلى دين الله تبارك وتعالى، وأن يدعو إلى توحيد الرب تبارك وتعالى، بل إن الدعوة إلى ذلك علامة اتباعك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والسؤال: هل أنت ممن اتبعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ إن كان الجواب نعم، فأين دعوتك إلى الله؟ أين دعوتك إلى التوحيد؟ فيا من أردت أن تدعو إلى توحيد الله، يجب عليك أن تدعو إلى شيء تعلمه، يجب عليك أن تدعو إلى شيء تفهمه حتى تدعو إليه على بصيرة. فما معنى التوحيد وما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ فأخذ المصنف رحمه الله رحمة واسعة هذا الباب بيانا لذلك، وهذا من حسن تصنيفه وبديع ترتيبه رضي الله عنه ورحمه. والتوحيد المقصود به هنا هو توحيد الألوهية أو الإلهية أو توحيد العبادة، وهو إفراد الرب سبحانه جل في علاه بأفعال العباد. فكل عبادة ثبتت بالدليل أنها عبادة، وقولي أنها ثبتت بالدليل لأن العبادات توقفية، فالعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. والسؤال: ما الذي أخبرك أن هذا الأمر يحبه الله وأن هذا الأمر لا يحبه الله؟ فاحتجنا بذلك إلى بيان من الشارع الحكيم سبحانه جل في علاه، إما منه مباشرة عن طريق كتابه، أو وحيا إلى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فبالتالي لا نستطيع أن نعبد الله تبارك وتعالى بأي عبادة إلا بعد أن يأتينا دليل من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن هذا الأمر قد أمر الله به، أو أن هذا الأمر قد أحبه الله، أو أن هذا الأمر يرضاه الله، أو أن هذا الأمر يمدح الله تبارك وتعالى فاعليه ويثني عليهم ويثيبهم الخير والجزاء، أو أن هذا الأمر تركه يؤدي إلى العقوبة. فكل عبادة ثبتت بالدليل أنها عبادة يجب صرفها إلى الله، ولا يجوز أن تصرفها لغير الله. هذا هو معنى توحيد العبادة، أن توحد الرب تبارك وتعالى بأفعالك. إذا صليت لا تصلي إلا لواحد، وإذا صمت لا تصم إلا لواحد، وإذا زكيت فلا تزكي إلا لواحد، وكذلك إذا حلفت لا تحلف إلا بالله، إذا حججت لا تحج إلا لله تبارك وتعالى، إلى غير ذلك. فكل عبادة يجب أن تصرفها لله، ومن صرفها لسواه قد أشرك بمولاه سبحانه جل في علاه. قال: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وهذا من باب عطف المترادفين، يعني أن شهادة أن لا إله إلا الله هي التوحيد، هي كلمة التوحيد، كلمة النجاة، كلمة لا إله إلا الله. فالتوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله. إذن ما معنى لا إله إلا الله؟ وقد بينا أن من شروط قبول الإيمان وقبول لا إله إلا الله عند الله تبارك وتعالى، وأن تكون نافعة لصاحبها عند الله تبارك وتعالى، أن تكون معلومة المعنى. قال الله تبارك وتعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فيجب على المكلف الذي يشهد أن لا إله إلا الله أن يعرف معنى لا إله إلا الله. فما معنى لا إله إلا الله؟ انظر رحمني الله وإياك، فمن الناس من قال أن لا إله إلا الله معناها أي لا خالق إلا الله، لا قادر على الاختراع إلا الله، لا مدبر للأمر إلا الله، إلى غير ذلك. والحق أن هذا التفسير تفسير قاصر، تفسير ناقص، تفسير خاطئ خطأ بينا. وإلا فكفار قريش الذين حاربهم رسول الله واستحل دماءهم وأموالهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكفرهم وبشر قتلاهم بالنار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بل والخلود فيها، كانوا يعتقدون أنه لا خالق إلا الله. قال الله تبارك وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله سبحان ربي العظيم. حتى أن الله تبارك وتعالى احتج عليهم بإيمانهم بهذا الأمر فقال: ألا له الخلق والأمر؟ يعني إذا كنتم تعتقدون أنه هو الذي خلق فلماذا لا تعتقدون أنه له حق الأمر والنهي والتشريع سبحانه جل في علاه؟ ومع ذلك مع اعتقادهم التام الجازم بذلك فلم يدخلهم هذا في الإسلام. فلو كان معنى لا إله إلا الله هو لا معبود لا خالق إلا الله أو لا قادر على الاختراع إلا الله لكانوا هؤلاء جميعا من المسلمين سبحان رب العظيم. ومع ذلك بإجماع الناس أنهم كفار، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن ما معنى لا إله إلا الله؟ كلمة لا هذه تسمى في لغة العرب لا النافية للجنس، والعرب كانت تحذف خبر لا النافية للجنس إذا كان خبرها يفهم من سياق الكلام. يعني في كلمة لا إله إلا الله حاجة محذوفة، تمام؟ لا إله إيه إلا الله، لا إله إيه إلا الله. فلو قلنا لا إله موجود إلا الله لاستبان بذلك خطأ هذا التقدير. لماذا؟ لأننا نظرنا في أرض الواقع فوجدنا أن هناك آلهة أخرى عبدت من دون الله. ألم يعبد بوذا؟ ألم تعبد اللات والعزى؟ ألم تعبد مناة؟ ألم تعبد الشمس والقمر؟ ألم تعبد النيران؟ ألم يعبد عيسى؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ألم يعبد عزير عياذا بالله من الخذلان؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يتوفنا على التوحيد. ألم يعبدوا كل هؤلاء؟ بل ألم يعبد المال؟ ألم تعبد الزوجة؟ ألم يعبد الهوى؟ قال: أرأيت من اتخذ إلهه هوى؟ ألم يعبد كل هؤلاء؟ بلى، عبدوا من دون الله تبارك وتعالى. إذن فلا إله موجود إلا الله هذا تقدير خاطئ. فنظرنا فإذا بالله رب العالمين يقول في محكم التنزيل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وكأن هذا تفسير للا إله إلا الله. ذلك بأن الله هو الحق أي لا إله حق إلا الله وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وهذا هو التفسير الصحيح السديد الذي تلتئم عليه نصوص الكتاب والسنة بحمد الله تبارك وتعالى. وهذا هو فهم الصحابة، بل وأزيدك هو فهم المشركين أنفسهم، هو فهم المشركين أنفسهم. فلما دعا المشركون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في دار عمه أبي طالب، قال له أبو جهل: يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ماذا تريد؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أريد كلمة واحدة. فقال أبو جهل: كلمة؟ بل نعطيك عشرة. لو كانت كلمة هي يعني تهدي المسألة نقول عشر كلمات. فإذا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: أريد لا إله إلا الله. فإذا بأبي جهل يقول: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ أجعل الآلهة إلها واحدة؟ لا، إن هذا لشيء عجاب، أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. سبحان رب العظيم. هم يعتقدون تمام الاعتقاد أن الله هو الخالق الرازق وحده سبحانه جل فعلا الذي خلق السماوات والأرض وحده سبحانه جل فعلا. أما هذه الآلهة قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله فقال له أتريد ألا نصرف عبادة إلا لواحد؟ لا سبحان رب العظيم. فعار وعيب على مسلم أبو جهل يعلم معنى لا إله إلا الله أكثر منه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، لا يستحق أحد أن تصرف له عبادة إلا الله. ووالله كيف تصرف عبادة لله وهو الذي خلق ورزق وخفض ورفع وبسط وقبض وأحيا وأمات وله الملك والملك التام سبحانه جل في علاه، وله الأمر والنهي سبحانه وبحمده. سبحانه وبحمده تعاظمت أسماؤه وتقدست صفاته سبحان ربي العظيم. سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحانه وتعالى عم يشرك به المشركون علوا كبيرا سبحانه وبحمده. لا إله إلا الله لا معبود بحق سواه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. ثم أورد الإمام رحمه الله رحمة واسعة آيات تحت هذه الترجمة، أورد آيات. الآية الأولى قال الله تبارك وتعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. هذه الآيات لها سياق وسباق. قال الله تبارك وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. الله تبارك وتعالى يخاطب في هذه الآية المشركين الذين يدعون من دونه آلهة باطلة، آلهة مزعومة، فيقول لهم رب العالمين قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، هيا قوموا فادعوا عيسى، فادعوا بوذا، فادعوا اللاتة، فادعوا أبا العباس، فادعوا البدوي، فادعوا الحسين، فادعوا عليا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله تبارك وتعالى لا يملكون أي شيء في أرض الله، بل لا يملكون ذرة واحدة في أجسادهم. لا يملكون كشف الضر عنكم، يعني إن كان بك ضر في جسدك في مالك في وطنك في ولدك لا يملكون أن يكشفوا هذا الضر ولا حتى تحويله. يعني لو إيدك متعورة اليمين، يعني لو اليد اليمنى مصابة، لا يستطيعون حتى أن يخففوا عنك الألام ويحولوها في اليد اليسرى. لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. ثم قال سبحانه جل في علاه أولئك الذين يدعون، يعني عيسى، أمثال عيسى عليه السلام وعزير، وقيل هذه نزلت في بعض الجن الذين كان يعبدهم مشرك العرب، لكن لما أتى الإسلام وأنار الله به الأرض بعد ظلماتها دخل هذا الجن في دين الله، وما زال العرب تعبدهم، وما زال العرب تعبدهم ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهم لا يعلمون أنهم قد دخلوا في دين الله. وقيل نزلت في الملائكة الذين يتقربون إلى الله بصنوف الطاعات وأنواع القربات، وهناك من الناس من يصرف إليه من عبادات. أولئك الذين يدعون، يعني أمثال عيسى والجن المسلم والملائكة وعزير وغيرهم، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أولئك الذين تصرفون لهم العبادة من دون الله هم يعبدون الله وحده، يتقربون إلى الله وحده، بل يسعون في أخذ القربة إلى الله تبارك وتعالى والحظوة عنده سبحانه جل في علاه، بل يسعون في اتخاذ الوسائل التي تقربهم عند الله تبارك وتعالى. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يتنافسون فيما بينهم أيهم أقرب. وقيل أيهم أقرب، يعني أيهم أقرب إلى الله، الذين يصرفون العبادة لمن سواه أم الذين يتقربون إلى الله سبحانه جل في علاه، أيهم أقرب. قال ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هنا يبين الإمام رحمه الله رحمة واسعة أول نوع من أنواع العبادة، بل وهو أكبر أنواع العبادة، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عبادة الدعاء. والدعاء حتى يستقيم الأمر إليك تاما مكملا إن شاء الله تبارك وتعالى نوعان: دعاء مسألة ودعاء عبادة. الدعاء يشمل معنيين: دعاء مسألة، يا رب ارزقني بالولد، يا رب اشفي مريضي، يا رب نجح ولدي، هذا يسمى دعاء العبادة، وهذا دعاء وهو عبادة ولا يصرف إلا لله. ودعاء هو دعاء عبادة، يعني مثل الصلاة والصيام والزكاة والحج وصلة الأرحام. فأنت إذا قلت لك لماذا تصلي، تقول طلبا في ثواب الصلاة، فكأنك تطلب ولكن بفعلك، فهذا أيضا يسمى عبادة، فهذا أيضا يسمى عبادة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فسمى ما يحدث في المساجد دعاء، من ذكر وصلاة وتراويح وقيام ليل وتهجد ونافلة، كل ذلك سماه عبادة، وسماه دعاء، وقراءة قرآن، كل ذلك سماه دعاء. أضف إلى ذلك ما يحدث في المساجد أيضا من الدعاء، يسمى أيضا دعاء. فهذا الدعاء الذي هو يشمل جميع أنواع العبادات، إما أن يكون دعاء قوليا وهو أن يطلب من ربه مباشرة، أو دعاء بفعله مثل الصلاة، مثل ذكر الله، مثل قراءة القرآن، فهو يطلب بفعله، يعني يقرأ القرآن طلبا في ثوابه، طلبا في القرب إلى الله تبارك وتعالى، فهذا عبادة. وبالتالي إذا كان عبادة فنرجع إلى القاعدة: صرفه لله توحيد، بل ويجب صرفه لله، ويحرم صرفه لمن سواه، بل لو صرفته لمن سواه قد وقعت في الشرك الأكبر عياذا بالله من الخذلان. ودليل ذلك وبرهانه، يعني دليل من صرف عبادة لغير الله فقد وقع في الشرك، قال الله تبارك وتعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فسمى الله فاعل ذلك كافرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فيا من تدعو عليا، يا من تدعو الحسين رضي الله عنهم جميعا، يا من تقول مدد يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يا من تدعو عزيرا، يا من تدعو عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، يا من تدعو السيد البدوي، يا من تستغيث بأبي العباس المرسي، اتق الله ربك وأقلع عما أنت فيه، واعلم أن هذا لا يليق إلا بواحد أحد، فرد صمد خلق ورزق ورفع وبسط سبحانه جل في علاه، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وللحديث بقية في فوائد هذه الآية إن شاء الله تبارك وتعالى، نكملها في الحلقة القادمة إن قدر الله لنا بقاء ولقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.